بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 30 في العقائد، والثاني مع أحكام القبر من ليلة السبت 29 من جمادى الأولى 1425 هجرية، الموافق 17 من يوليو 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء الأول السابق القبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. تناولنا الآيات التي تحدثت عن القبر والقبور والمقابر وما ترمز إليه وتهدف له. تناولنا بعض الأحاديث التي بيّن فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أولا منزل من منازل الآخرة، وغير ذلك من الأحاديث التي تناولت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين فيه. وبينا أيضا الدور الثلاثة، هذه الحياة الدنيا أو الدار الدنيا التي نعيشها، والأصل فيها للأبدان والأرواح تبعا لها، والدار الثانية هي دار البرزخ والأصل فيها للأرواح والأبدان تبع لها، ثم الدار الآخرة في جنة خالدة دائمة أو نار والعياذ بالله كذلك، وفيها الأبدان والأرواح على حد سواء. وقلنا إن اللقاء يتطلب أو أحكام القبر تتطلب لقاء ثانيا نتناول فيه بعض المسائل والأمور التي تتعلق أيضا بالقبور. ما يقال عند دخول القبور أو زيارة القبور؟ في صحيح الإمام المسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار، أو السلام عليكم أهل الديار، السلام على أهل الديار، أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أو نسأل الله لنا ولكم العافية. أيضا في حديث آخر زيادة الدعوات، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وهذه أيضا يقولها المؤمن في صلاة الجنازة. وإن زاد المؤمن وقال اللهم اغفر لنا ولهم، دعاء بالمغفرة لنا وللأموات، كان ذلك حسنا. أيضا التقييد هنا بالمشيئة، يعني إن شاء الله بكم للاحقوا، الموت حق وواقع. التقييد هنا على سبيل التبرك، يعني إذا قالها الإنسان يبقى معنى المشيئة هنا على سبيل التبرك بلفظ الجلالة، وامتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها، إن إن شاء الله بكم للاحقون، أي في هذا المكان، خاصة لو زار الإنسان أقاربه الذين سبقوه بالموت في هذا المكان. وقيل غير ذلك. حد بيصلي. الأمر الآخر هو زيارة القبور للرجال والنساء. في صحيح الإمام مسلم: نهيتكم عن زيارة القبور. في رواية: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وفي رواية: زوروا القبور فإنها أول منزل من منازل الآخرة، أو فإنها تذكركم الآخرة، أو فإنها تذكركم الموت. فظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أباح له زيارة القبور. وفيه في الحديث أيضا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت لما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: كيف أقول له؟ لأن ده يبقى موضع معانا أيضا شاهد في الحديث من حيث زيارة النساء للقبور، كيف أقول له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وتكملة الحديث: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحق. قال النووي عن الحديث الأول اللي هو: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم يقول: هذا الحديث من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، يعني في حكم منسوخ وفي حكم ناسخ. المنسوخ كان النهي عن زيارة القبور أولا، النهي، ثم نسخه هذا الحديث: ألا فزوروها. يبقى الحديث جمع بين المنسوخ أي حكم الأول وهو عدم زيارة القبور، النهي عن زيارة القبور، والناسخ هو إباحة يعني جواز زيارة القبور. فالإمام النووي يقول لنا رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث التي تجمع بين الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نهيه في نسخ نهي الرجال عن زيارته، لأن الحديث بلفظ مذكر: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى ده نسخ النهي المتوجه إلى معشر الرجال بعدم زيارة القبور، فأباح لهم زيارة القبور. وأجمعوا أي أهل الفقه والحديث على أن زيارة الرجال للقبور سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سنة؟ لإباحته صلى الله عليه وسلم ولأمره بالزيارة في قوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو فإنها تذكركم الموت. وهذه أيضا زيارة القبور من العوامل يا أحباب والأسباب التي تساعد على التغلب على قسوة القلب. قسوة القلب لما يذهب الإنسان إلى القبر ويزور القبور ويعتبر بموت من مات، وإن مصيره إلى هذه الحفرة في يوم من الأيام قد يكون قريبا، فيحن قلبه أو تزول قساوة قلبه بمثل هذه الأسباب التي تساعد على إزالة قسوة القلب. أما النساء، زيارة النساء للقبور ففيها خلاف على أحوال ثلاثة: أحدها التحريم، يعني يحرم على النساء زيارة القبور لحديث لعن الله زوارات القبور. لكن يلاحظ هنا كلمة زوارات يعني المكثرات من الزيارة للقبور. يبقى هذا هو الحكم الأول. الذي نظر لهذا الحديث قال: خلاص لا تذهب النساء إلى زيارة القبور، تبعا لهذا الحديث لعن الله زوارات القبور. والأمر الثاني، القول الثاني، يكره، يعني فيه كراهة. والأمر الثالث يباح. والإباحة استدلوا لها بحديث عائشة رضي الله عنها لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذا الحديث: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقالت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فمعناها أنه لم ينهها، لأن هي بتسأل ماذا أقول عندما أزور القبور؟ قال لها قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يبقى هذا جواز للزيارة. وأيضا لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند القبر تبكي، وقف عند قبر قريب لها زوج أو ابن أو بنت وتبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي. يبقى لو كانت زيارة القبور ممنوعة للنساء لنهاها صلى الله عليه وسلم وزجرها، لكنه يقول لها اصبري واحتسبي، فمعنى ذلك ان الزيارة جائزة أيضا. وقال الإمام القرطبي في التذكرة، وقريب من ذلك أيضا في تفسيره، تفسير الإمام القرطبي، زيارة القبور للرجال متفق عليه، متفق عليها عند العلماء، لا خلاف بين العلماء في سنية زيارة الرجال للقبور، أما النساء فمختلف فيها. وفصل المسألة قال أما الشواب الفتاة أو الصغيرات في السن فحرام عليهن الزيارة. يبقى اللي لسه صغيرة في السن دي لا تذهب، الشابة لا تذهب إلى زيارة القبور. أما القواعد الكبيرات في السن فمباح لهن ذلك، يباح للقواعد زيارة القبور، وجائز لجميعهن، جائز أي زيارة القبور للجميع من الشابات والقواعد، متى؟ إذا انفردنا بالخروج عن الرجال، يعني ما كانش فيه اختلاط أثناء الخروج لزيارة القبور، أو خرجت مع ولي لها، محرم لها، زوج لها لزيارة أب أو أم، خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها تشييع جنازة أو كثرة من الناس، كثرة من البشر في زيارة القبور. وسيأتي هذه الأوقات أنها تكون في يوم الجمعة أو في عصر الجمعة، مساء الجمعة أو في صباح السبت أو يوم قبل الجمعة اللي هو الخميس. فإذا ذهبت المرأة مع زوجها أو مع ولدها أو غيره لزيارة قريب لها والترحم عليه والدعاء له، فهذا أمر جائز ما دامت لم تخرج متبرجة ولم تخرج مختلطة بالرجال، ولم يحصل أثناء الخروج أقوال أو كلام يدل على عدم الصبر وعلى الجزع وعلى التبرم والعياذ بالله أو السخط على قضائه. أمر آخر، ماذا يقال أيضا إذا وضع الميت في قبره؟ إحنا كنا مرة أحباب قلنا إن كلمة ميت وميت في فرق بين الاثنين. الميت هو من يصير إلى الموت، يعني مآله ومصيره الموت بتشديد الياء. قال ربنا للرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك صائر إلى الموت وإنهم كذلك صائرون إلى الموت. إنما بالسكون الميت هو من مات، أو من كان ميتا فأحييناه، بلدة ميتة حرمت عليكم الميتة. لكن الناس درجت على إنه اللهم اغفر لميتنا، اغفر لميتنا تشمل الأحياء الذين يصيرون إلى الموت. إنما لو قلنا اللهم اغفر لميتنا يبقى من مات وخرجت روحه وانتهى أجله. أخرج الترمذي في نوادر الأصول وابن ماجه في السنن عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر في جنازة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حضره سعيد بن المسيب في جنازة، فلما وضعها في اللحد، لما وضعها سيدنا عمر في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله، بسم الله وفي سبيل الله، وفي رواية بسم الله وعلى ملة أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بسم الله وفي سبيل الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ في تسوية اللحدة قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر. ودي دعوات أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن احنا ندعو لصاحب القبر أو الميت ب بأن يجيره الله تعالى من الشيطان، لأن الشيطان يتمثل له عندما يسأل من ربك، يتمثل الشيطان والعياذ بالله في صورة أمام الميت ويشير إلى نفسه الشيطان كأنه يقول للميت أنا ربك. ودي من ضمن الفتن التي تحصل للمؤمن أو المسلم في القبر، فبيدعو سيدنا عبد الله بن عمر اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر حيث ثبت عذاب القبر. فلما سوى الكثيب عليها التراب بعد ما اندفن وسوى عليها التراب، قام بجانب القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيها، باعد الأرض عن جنبيها وصعد روحها، صعد روحها تصعد إلى أعلى عليين ولقها منك رضوانا. فهذا دعاء قاله سيدنا عبد الله بن عمر اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. فقلت يعني عبد الله بن المسيب لابن عمر شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي انت قلته الآن ده هل ده شيء سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم أم شيئا قلته من رأيك، ولا انت قلت الحكاية دي من دماغك؟ فقال عبد الله بن عمر إني إذا لقادر على القول، يعني لو أنا أقدر أقول الكلام ده يبقى أنا إذا قادر على أن أنا أقول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما كان لهم أن يقولوا أو يفعلوا شيئا إلا بالتوقيف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث وكلام سيدنا عبد الله بن عمر هو إذا وضع الإنسان في القبر الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي سبيل الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا قبل كده خدنا باب كامل في الجنائز وخدنا فيه عدة لقاءات وبينا غالبية هذه الأحكام، لكن الإشارة إلى بعضها من باب يعني الإعادة وفيها إفادة. وفي الترمذي كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحدة أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان الرجيم، اللهم أعذه من الشيطان الرجيم. وروى أو روي عن سفيان الثوري أنه قال إذا سئل الميت من ربك تمثل له الشيطان في صورة، أي صورة يتمثل فيها الشيطان، واحد يقول أو الشيطان يأكل كمان القبر عشان يتمثل، هكذا ورد. فلما يسأله الملكان من ربك يشير الشيطان إلى نفسه، يعني كأنه يريد أن يفتن هذا الميت ليقول هذا هو ربه والعياذ بالله. قال أبو عبد الله أي الترمذي فهذه فتنة عظيمة، ظهور الشيطان للإنسان في القبر فتنة عظيمة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالثبات فيقول اللهم ثبت عند المسألة منطقه، اللهم ثبت عند المسألة منطقه أي نطقه ليقول قولا حقا، كما ذكرنا الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن يبقى في القبر أول منزل من منازل الآخرة. وافتح أبواب السماء لروحي. ولعلنا استمعنا إلى كلمة اللحد مرتين، وروي عن رسول أو روى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ولما توفي كان في المدينة رجلان أحدهما يشق وأحدهما يلحد، فأرسلوا للاثنين وقالوا أيهما يأتي أولا يصنع. اللي بيشق بيفتح القبر والميت يوضع في القبر هكذا ويقفل عليه، زي معظم المقابر بتاعتنا الآن إنه بيبلها فتحة من الجنب والقبر أصلا مبني ومفتوح ويدخلوا الميت فيه، سواء دخل من ناحية راسه لأنها تبقى راسه ناحية الغرب، أو دخلنا رجليه لو كان القبر فتحته من ناحيتنا، يعني علشان تبقى برضه دخلنا رجليه عشان تبقى راسه في النهاية ناحية الغرب ورجليه ناحية الشرق ووجهه للقبلة. إنما اللحد بيتحفر وبعدين يجي في الجدار اللي ناحية القبلة دي في حالة الأرض لما تبدأ متماسكة يفتح في من ناحية القبلة فتحة علشان يوضع فيها الميت، يبقى موضوع في داخل الجبار، ثم يكسى باللبن يعني الطوب اللبن تحط عليه أو الطين أو غيره علشان يبقى هو مدفون في الجبار ويقفل بقية اللحد. فاللحد موجود في المدينة، موجود وموجود في بعض البلاد يتعمل لحد، والشق في غالب المناطق أو البلاد. المهم أنه عند وضع الإنسان في القبر سواء كان لحدا أو شقا يقال هذه الكلمات ويطلب له الدعاء. وكما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ادعوا لأخيكم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأنشد بعضهم عبرة وعظة، بعض أبيات قال ضعوا خدي على لحدي ضعوه ومن عفر التراب فوسدوه. شوفوا شوية تراب ناعم حطوا دماغي عليه. وشقوا عنه أكفانا رقاقا وفي الرمس البعيد فبينوه، فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه. لو شفتوا الجثة بعد ثالث يوم تنكرونها كيف وقد سالت مواضر مقلتيه على وجناته والفضفوه. البصر سيسيل على الوجنتين والفم ينفض، لا فم لهذا الإنسان بعد هذه الأيام الثلاث. وناداه البلا، لأنه نبلى في قبورنا، وناداه البلا هذا فلان هلموا فانظروا هل تعرفوه حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيته. خلاص نرجع الناس وتبكي ويوم واثنين وثلاثة. ولذلك كل الأشياء تولد صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا ما عدا الموت. لما يحصل الموت تبقى المصيبة كبيرة، ثم برحمة الله تعالى والنسيان تبتدي تصغر شيئا فشيئا. كيفية القبر بقى والبناء عليه، في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، تكون القبور متسوية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته. لو وجدت تمثال تطمسه، يعني تضيع المعالم بتاعه، هذا من العقيدة أيضا. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لو قبر عالي تسوي هذا القبر. في صحيح مسلم أيضا عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. الجص ده هو الجير، يعني ما يندهمش بالجير. دلوقتي بتعمل بالزيت والنخام والسيراميك. وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ما يتعملش فوق القبر بناء. وزاد الترمذي وأن يكتب عليه. دلوقتي اللي نازل منكم عند المحطة كده اللي على اليمين كل اليوفق موجودة، قبر فلان وله الفاتحة، أستاذ فلان والدكتورة علان إلى آخره. كل دي من المنهيات، لأنه ليس هذا القبر أو المنزل من منازل الآخرة، فلا مجال للتفاخر بأمور الدنيا إنه فلان يبقى له قبر عالي وفلان قبر آخر. والناس بتتفنن في القبور الآن سواء في المدن أو في الأرياف. عيلة فلان تعمل قبر كبير وتيجي العيلة التانية تعمل قبر أكبر منه وأعلى منه، ودول يلونوا كذا ودول يعملوا بكذا. بل علمت إن بعضهم عمل القبر من الداخل يبطلوا بالسيراميك. الله ما هناك، هو العمل الصالح ده اللي هيبقى وده اللي هيبقى. قال الإمام النووي لما ذكر هذه الأحاديث السنة إن القبر لا يرفع عن الأرض رفعا كبيرا، يعني قال العلماء هيرفع شبر، ولا يسنم يعني ما يتعملوش سنم، بل يرفع نحو شبر ويصفح، وهو مذهب الشافعي. مذهب الإمام الشافعي هكذا، ما يتعملوش سنم زي الجزء من ظهر الجمل، بل يصفح. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء إن الأفضل عندهم تسنين تسنين عشان يوضع حجر يعني أو شيء عالي على القبر، وهو مدى الإمام مالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه. يبقى البناء فوقه هذا ممنوع، لكن الناس المعروفة كل عيلة بيتقالها مكان عشان يبقى معروف، فما المانع ان هذا المكان يكون معروف يعني، لكن لا تكون هناك مباهاة وتفاخر في البناء على هذه المقابر بطريقة معينة والكتابة عليها. كان يكفي انه حتى لو قلنا انه زاد تلميذي وان يكتب عليها، يبقى مقابر عائلة فلان فقط، يبقى دي معروفة على اساس انه ما فيش حد يروح يعني يدفن معهم او يفتح على موتاهم ويدخل غيرهم معه، لانه سيأتي انه يستحسن ويستحب ان الانسان يدفن مع اقاربه ويدفن مع الصالحين، لانه هيستفيد من بركة هؤلاء المنعمون في قبورهم، وما يدفنش مع اهل المعاصي لانه قد تصيبه قد. ولذلك قلنا في المرة اللي فاتت برضو انه ممكن يبقى فيه قبر هو روضة من رياض الجنة واللي جنبه حفرة من حفر النيران، لكن دي في العقائد والغيبيات قد لا ينضر هذا من هذا ولا هذا من ذلك، لكن استحبوا ان يدفن مع اقاربه ومع الصالحين كما سيأتي. كذلك في يعني الاحاديث كراهية تجصيص القبور، تلميعها وتزييتها وتلوينها والبناء عليها وحرمة الجلوس عليها. ولذلك قال الإمام القرطبي أيضا في التفسير: أما تعلية البناء المقابر الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما، فذلك حكمه أن يهدم ويزال، ده المفروض أو يعني المستحب، لأن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منزل من منازل الآخرة، وتشبيها بما كان يعظم به أهل القبور من يعبدونه من دون الله والعياذ بالله. لكن ما يجيش بقى حد ويقول أنا هروح أهد، ما تدخلش نفسك في مشكلة. هو احنا نبين الحكم انه البناء عليها وتعليتها والتفاخر بهذا كله منهي عنه. ماذا بعد الدفن؟ خلاص دفننا الميت وقلنا ما قلنا عند الدفن، ولم نجصص القبر ولم نبني عليه. في صحيح مسلم وفي قصة موت عمرو بن العاص، لما مات سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وما وصى به عند موته قال، يعني عند قرب موته عند شعوره بالموت قال: فإذا أنا مت بوصى. ولذلك قلنا ان الوصية احباب برضو لما تكلمنا عن الوصية بعد الميراث، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. اللي عنده حاجة تتورث اموال وتركات، يبقى ما بعد ما يسمع هذا الحديث ما يباتش ليلتين الا والوصية مكتوبة عنده ومشاهد عليه. هيوصي مين بالنسبة للميراث؟ لأخته أو قريبته التي لا ترث لوجود أولاده، يبقى هيوصلها، يوصي لجهة خير، يوصي لمسجد، يوصي لطلبة علم في حدود الثلث، لا يتجاوز الثلث، واللي ما عندوش يبقى يوصي بإيه؟ يوصي بأولاده خيرا: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، على المداومة على الإسلام والتمسك به والموت عليه. يوصي عند موته ألا تصحبه نائحة ولا يحصل كذا وكذا عند موته، حتى لا يعذب ببكاء أهله عليه. ولذلك ورد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب ليه؟ لأنه لم يوصيهم بعدم البكاء أو الصياح والعويل والنحيب عليه. إنما لو وصى وحد عمل هذا الكلام يبقى لا يناله شيء إن شاء الله، أو هو يتعذب لأنهم يبكون، في حين أنه لو خير بين أن يعود إلى هذه الدنيا وبين ما هو فيه ما اختار إلا البقاء فيما هو فيه، هيرجع للدنيا ليعمل إيه؟ يبقى هو الآن يتعذب من أجلهم. دي على التفسيرات يعني. نرجع بقى لقصة سيدنا عمرو بن العاص لما وصى، قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. لا واحدة تطلع تندم وتنوح ولا يطلع بنار مشاعل نار أو حاجة، لأنه برضو حتى لما بنشوف ساعات حد ميت وجنازة لا جماعة بتوع العربيات والتاكسيات يعملوا ايه؟ ينوروا اللمط بتاعت العربيات الكشافات. ده نار ولا نور؟ ده نور. يبقى كأن يعني من باب التفاؤل انه قدامك نور ان شاء الله. يعني القبر روضة من رياض الجنة، يبقى نورها عليهم، يبقى لكن ليس نار. فلو حصل الدفن بالليل الافضل ان احنا ما نطلعش بمشاعل نار، انما الاولى ان احنا ناخد كشافات ونطلع بيه. يبقى الكشافات دي او الفوانيس او الكلوبات بتاع زمان تبقى طالعه مع المقابر، يبقى هذا نور عشان يعني ينور لنا الطريق وكيف ندفن موتا. فلا تصحبني نائحه ولا نار، فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني ارموا علي تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، قدر ما تنحر جزور الإبل الصغيرة، وتقسم أو يقسم لحمها. يعني بالنسبة لهم كانوا شاطرين، النحر الطعن في لبة وتتسلخ ويتوزع الحمام ربع ساعة تلت ساعة حتى أستأنس بكم. وخلي بالكم الحتة دي عشان برضو هنحتاجها بعد شوية، حتى أستأنس بكم. طب انت دخلت ودفناك ورمينا عليك التراب، وقفوا بقى شوية عشان انا ما توهمش مش هبدأتوا معايا، انما عشان أستأنس بيكم. وانظر ماذا اراجع به رسل ربي، انظر ماذا اراجع به رسل ربي اللي هم الايه الملكان اللي هم هيجي يسالون. ومساله شنوا علي التراب، ثبت انه صلى الله عليه وسلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا، يعني لما يندفن خلاص القبر ناخد شوية تراب بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، ناخد شوية تراب ونرميهم على القبر من السنة. قال النووي في فوائد هذا الحديث: أما النياحة فحرام، حرام. وأما اتباع الميت بالنار فأيضا منهي عنه للحديث، وفيه استحباب صب التراب فوق القبر. وفي الجملة الأخيرة انتظروا او اقعدوا او اقيموا علي قدر نحر جزور، اثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب اهل الحق. ومن الحديث ايضا استحباب المكث البقاء عند الميت مدة بعد دفنه ليستأنس به. وفي ابي داود سنن ابي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دفن الرجل وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا كانت بقى الأحاديث ذكرت إن الميت يسمع قرع نعال المشيعين، احنا ذكرنا المرة اللي فاتت في الأحاديث في اللقاء الأول أنه يسمع قرع نعالهم، يعني خطواتهم هم ماشيين المشيعين. وفي حديث عمرو بن العاص لما قال لهم انتظروا او اقيموا على قبري، انتظروا مدة قدر نحر الجزور وتقسيم الاحمام، قال: حتى استأنس بكم. يأتي بقى سؤالان، الميت بيسمع، طب في سؤال. الاولاني عن قول الله تعالى: ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فمعنى الكلام ده إيه؟ وما أنت بمسمع من في القبور، معناه أنهم مش هيسمعوك اللي في القبر. نجيب عن هذا السؤال. السؤال الثاني: حكم تلقين الميت. يبقى مدام الميت ثبت في الصحيح أنه يسمع، طيب أمال معنى الآية وما أنت بمسمع من في القبور، وما حكم التلقين؟ نمسك الآية، هذه الآية الكريمة من سورة فاطر جاءت في أمثال أشياء، ربنا ضرب أمثال لأشياء لا تستوي مع بعضها البعض. من أول آية رقم 19، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يعني لا يستوي من أولها الأعمى لا يستوي مع البصير، اللي شايفه مفتح غير الإنسان الأعمى الذي يتخبط ولا يرى. لا يستوي الظلمات ولا النور، نحن عارفين بفضل الله تعالى في النور الآن، لو أن النور ذهب وبقينا في الظلمات لشعرنا بفضل هذا النور الذي نعيش فيه، وكذلك نور الإيمان ونور الإسلام وظلمات الجهل والكفر. فإذا لا يستوي الكافر ولا يستوي الجاهل ولا العالم، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قيل في معنى الأحياء والأموات، الأحياء هم العقلاء والأموات هم الجهلاء، كأن الجاهل ده ميت لا يدري عن الحياة شيء. وكذلك قيل إنهم المقصود بهم الأحياء اللي هم المؤمنون، حياة صحيحة وحقيقية في الدنيا وفي الآخرة أيضا، والأموات اللي هم الكفار. فإن الله تعالى يسمع أولياءه، إن الله يسمع من يشاء، يسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته. الكلام بقى، وما أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسمع من في القبور، أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم، الكفر موت قلوبهم، كما أنك لا تسمع من مات في قبره، يعني أو من مات قلبه. فالكفار بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بما يسمعون. هنقرب المسألة أكثر، لو أن إنسان نصح من في القبر، هل هو يسمع لكن هل ينتصح؟ هل يفعل شيئا يفيده في القبر؟ هذا معنى الكلام. فليس في الآية نفي لسماعهم، يعني الآية لما ربنا قال فيها وما أنت بمسمع من في القبور، ليس هذا نفي للسماع، هم مش ممتنعين عن السماع، إنما نفي لانتفاعهم بما يسمعون. ولذلك يأتي أيضا بعد غزوة بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم آمر بكفار المشركين بدفنهم في القليب في حفرة فيها حجارة، ودفنهم كلهم مع بعض بعد أن بين مصارعهم في اليوم الذي قبله، كان يناديهم بأسمائهم، أبو جهل وغيره وغيره، يا فلان يا فلان ابن فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وسيأتي كلام سيدنا عمر معاه، أنت بتنادي على مين يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وقد ظن عمر بن الخطاب أنهم لا يسمعون، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم يسمعون لكنهم لا يجيبون ولا ينتفعون بما يقال لهم بعد الموت. يقول ابن كثير في تفسيره، هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات. استمع بقى للكلام الطيب، فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط المستقيم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، حتى يستقل به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون. الكافر أعمى وأصم، فإنه لا يرى ولا يسمع، في ظلمات يمشي لا خروج له منها، حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم والعياذ بالله. يبقى الآية لم تنفي السماع، السماع موجود لكنهم لا ينتفعون ولا يستجيبون لما يقال لهم، المعنى وما أنت بمسمع من في القبور. احنا ذكرنا هذا كلام ليه يا أحباب؟ لأنه ممكن يجي واحد يزور أموات أو يترحم عليهم أو يدعو لهم أو يخاطبهم، يقول له واحد يا أخي ربنا بيقول وما أنت بمسمع من في القبور، نعرف صدر الآيات ولماذا جاءت الآيات وما معناها حتى لا يستدل بها على غير موضع. الأمر الآخر التلقين، تلقين الميت، وهذا بيناه في اللقاء رقم 31 من اللقاءات الفقهية، وفي اللقاء الثالث من هذه اللقاءات في أحكام الجنائز. دخلنا تقريبا 4 لقاءات في أحكام الجنائز، في اللقاء الثالث بينا حكم التلقين، وخلاصة تلقين لمن يحتضر عند حالة الموت. خلاصة إيه؟ التلقين عند الاحتضار سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يبقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقلنا إنه قريب الميت ابنه، أخوه، أخته، زوجها، مراته، يبقى يذكر أمامه لا إله إلا الله. يعني لا تقل لمن يحتضر، قل لا إله إلا الله، أنت تردد أمامه لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله تسكت، لا تكررها عليه، لأن الشيطان بيبقى حاضر برضه، دي من فتن. وقد يقول قائل: قل لا إله إلا الله، يقول له مش جاي، والعياذ بالله، يبقى أنت أخطأت. زي ما كنا نقول قبل كده، لو واحد غضبان في حالة هيجان وغضب ما تقولوش صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقول لك مش مصلي. تقول له واحد لله يقول لك مش موحد، وحالة عقله فيها غالب. إنما تقول له هدي أعصابك، ماشي، يقول لك لو مش مهدي أعصابي ما نهديتش الدنيا. إنما لو قلت له واحد لله وقال لك مش موحد، صلي مش مصلي، يبقى أنت دخلته في مشكلة. فلازم المؤمن كيس فطن. يبقى الكلام اللي ينهده معه، هل نكتفي بان احنا نقول له قل لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا كفايه لا اله الا الله فقط؟ الحديث قال: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. فبعضهم قال نقتصر عليها، ولان الحديث الاخر قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. والبعض قال انه نقول له لا اله الا الله محمد رسول الله، لانه يتوقف عليها الايه؟ التوحيد. فاذا اضفت محمد رسول الله فلا باس. إذا اتكلم بكلام خارجي بعد ما قال لا إله إلا الله، ترجع أنت تانية لقريب منه تقول مرة تانية قدامه إيه؟ لا إله إلا الله. أنا ممكن واحد يتكلم: فين فلان؟ فلان ما جاتش، أمال فلان ما شفتهوش. يبقى اتكلم بكلام الدنيا، نلقنه أي نقول أمامه مرة أخرى لا إله إلا الله. ده معنى التلقين عند الاحتضار حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نأتي بقى لمسألة التلقين عند الايه؟ بعد الموت، أي عند القبر. يعني برضو دخل معنا في العقائد، يعني هل أنا ألقن عقيدة المؤمن أن نلقنه من مات بعد دفنه وعند قبره، أم لا نلقنه؟ الفقهاء اختلفوا فيها، ونبدأ بترتيبهم كده. الحنفية قالوا إن التلقين بعد الدفن لم يؤمر به ولم ينهى عنه. إذن يعني لو لقن الميت بعد الدفن يبقى لا شيء فيه، هذه معناها انه لم يأتي نهي ولا امر، نهي عن التلقين ولا امر بالتلقين. المالكية قالوا ان التلقين بعد الدفن او اثناء الدفن مكروه، مكروه يعني الاولى عدمه، لكنه مندوب فقط وسنة عند حالة الاحتضار. يبقى الاولى ليه؟ لانه لم يعهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة فعلوا هذا، ده كلام الملكي. الشافعية قالوا لا يسن التلقين بعد الدفن، يعني ليس سنة. الحنابلة سكتوا لأنهم لم يجدوا عن الإمام أحمد بن حنبل شيء في مسألة التلقين. يبقى بعضهم إذا يبقى احنا عشان خدنا خلاف الفقهاء، لو وجدنا انسان يلقن بعد الموت، يعني واحد واقف ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو إذا أتاك الملكان فسألك عن ربك فقل ربي الله، وإذا قال لك ما دينك قل ديني الإسلام، إذا قال لك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم قل هو عبد الله ورسوله، واحد يقول له بطل يا شيخ حرام عليك سيب. يبقى ليه؟ لأنه حصل خلاف للفقهاء فيه. قد يفهم بعضهم من لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إنه اللي مات، لكن جمهور الفقهاء لأنه لقنوا موتاكم أي عند حالة الاحتضار. يبقى إذا لو وجدنا مثل هذا لا ننهى عنه، لكن الثابت في السنة إن إحنا ندعو له ونستغفر له ونسأل الله أن يجره من عذاب الشيطان، من عذاب القبر ومن فتنة الشيطان. كذلك قراءة سورة ياسين، ورد اقرأوا ياسين على موتاكم. البعض حسن الحديث والبعض قال إن هو فيه ضعف، لكن هو وارد اقرأوا ياسين على موتاكم. فقالوا حملها جمهور الفقهاء على إنه تقرأ ياسين عند حالة الاحتضار، واحد بيموت في النزع الأخير تبقى نقرأ ياسين عنده. ليه؟ لأن ياسين فيها يعني سورة ياسين تشتمل على أحوال يوم القيامة وعلى تغير الدنيا وزوالها وعلى حال النعيم وحال الجحيم، فلعل المؤمن الذي يسمع هذا يتقوى قلبه ويثبت ويسهل عليه خروج الروح ونزع الروح منه، يبقى لما يسمع آيات ربنا سبحانه وتعالى يوم يأنس بقراءة سورة ياسين ويسهل عليه خروج الروح. أما القراءة بعد الموت وعند القبر كما يحصل من كثير من الناس فهي اختلف فيها أيضا. الإمام أحمد نص على أنها بدعة، وساعة ما حد يسمع الإمام أحمد يقول أيوة ده مذهب الحنابلة على طول، لكن لما قال ذلك قاله لرجل ضرير كفيف كان يقرأ عند القبر، فقال له القراءة عند القبر بدعة. فواحد من الموجودين مع الإمام أحمد قال له ما رأيك في فلان؟ فلان ده واحد من رواة الأحاديث من الصحابة أو التابعين، قال ثقة أنا أثق فيه، فجاءه بحديث على لسانه أنه يقرأ عند القبر، تقرأ الفاتحة أو تقرأ آية الكرسي أو غيره. فلما سمع الإمام أحمد ذلك قال إذن كله يقرأ. فالإمام أحمد وارد عنده روايتين، رواية أن القراءة بدعة وده اللي عاوز يتمثل بها يأخذ الشطر الأول منها ويسكت، ووارد أيضا أنه أجاز القراءة. ولذلك قال ابن قدامة في المغني للحنبلة لا بأس بالقراءة عند القبر لا بأس. وروي عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر، مع أنه قال مرة أنها بدعة، اقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قل اللهم إن فضله لأهل المقابر، يعني زي ما البعض يقول اللهم أورث ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح فلان أو فلان. يبقى في هذه الحالة روي أن هذه ثواب القراءة يصل لهؤلاء الأموات. في التذكرة للقرطبي أيضا، تذكرة في أحوال الآخرة، جواز القراءة عند القبر. ثم قال ابن قدامة وأي قربة طاع فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه، نفعه ذلك إن شاء الله، الدعاء والاستغفار والصدق وأداء الواجبات ليس فيها خلاف في أنه يصل ثوابها للميت إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة. يعني يدخل النيابة الزكاة، هتزكي عن والدك اللي مات ما تطلعش زكاة من مالك، صدقة تطلع عنه صدقة، حج تحج عنه وتعتمر عنه، صيام من مات وعليه صيام صام عنه ولي، إنما الصلاة هل الصلاة تدخلها النيابة؟ لا. يبقى ما ينفعش أن أنا أصلي بدل أبوي أو أمي اللي مات بقاله من ثلاثة في غيبوبة أو تعبان ومريض ومات، لا يصلح أن أنا أصلي بدلا منه، ولا يصلح أن هو يقول لي أم صوم بدلا مني أو صوم بكرة بدلا مني، لأن إذا كنا في شهر رمضان أنا بصوم عن نفسي وهو مريض يبقى ما لهوش الصيام، إنما لو مات ولم يستطع الصيام يبقى الولي يصوم بدلا منه كما سبق. وبعدين قال ابن قدامة إن المسلمين في كل عصر ومصر في كل بلد وكل زمن يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للميت من غير نفير. يعني الجماعة اللي ساعات عشان هذه الأسئلة أحيانا بتكفر، احنا بندي فرصة للتساؤلات بعد ذلك، ما حكم الاجتماع على قراءة ما يسمى بالختمة؟ الناس تقرأ ختمة، كل واحد بقى الدكتور إسلام والشيخ منزل وفلان كل واحد يمسك عدد من الأجزاء ويقرأ. الختمة تسمى ختمة لك أو ليا لو أنا قرأت من أول الفتحة والبقرة وانتهيت بصوت الناس، إنما الناس لما بتقرأ أحيانا بتبقى فيه أجزاء مجزأة بتاعة القرآن، بدل ما يعودوا يجيبوا سيرة فلان ولا علان فهم بيقرأوا يوزعوا، خاصة لو أولاد الميت أولاده وأحفاده يوزعوا كل واحد يقرأ جزئين ثلاثة، ثم في النهاية يترحموا على ميتهم ويهدوا ثواب هذه القراءة لمن مات من الأقارب أو الجيران أو غيره. هل في هذا بأس؟ ليس فيه بأس. اللي عاوز يتمسك والبدعة هيمسك كلمة الإمام أحمد إن القراءة عند القبض بدعة، وبعض روى الروي عن الإمام أحمد كما جاء في المغني لابن قدامة إنه يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات عند المقام. فالمسألة برضو مش هي دي اللي عاملة المعضلة أو المشكلة بين الناس علشان نتمسك بها ولا لا. والله أنت مش عايز تقرأ ما تقرأش، ادعو واستغفر فقط، عايز تقرأ اقرأ. طيب ما دام الميت بقى، إذا الميت في قبره يسمع لكنه لا يجيب، هل هو يسمع من يزوره اللي هيروح يزوره هو يسمعه؟ وهل يسلم الزائر على أصحاب القبور؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى كيف نقول إذا دخلنا القبور، وهذا الخطاب للأموات كأنه خطاب لمن يحضر أو لمن يسمع ويعقل. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ذكر ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار من حديث لابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا، لك صديق في الدنيا كنت تعرفه فيسلم عليه إلا عرفه، الميت يعرفك ورد عليه السلام. وده الحديث صححه واحد اسمه محمد أبو محمد عبد الحق في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، وذكرناه منذ قليل أنه وقف على أهل بدر من المشركين وناداهم بأسمائهم وقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، هل تخاطب أقواما قد جيفوا ماتوا بأجيفة؟ فقال: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أنتم ما تسمعوش أكثر منهم، يعني هم بيسمعوا أكثر منكم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا، ما يقدرش يجاوب لأنه خلاص اندفع. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته السلام على أهل القبور، سلام الزائر على المزود، بقوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين. ويحسن بعض الناس انهم يكتبوا عند المقابر هذا الدعاء، عشان برضو في ناس ما تحفظ الأدعية، يقوم لما ينظر الى الدعاء يقرأ من هذا المكتوب ويقول. وده خطاب لمن يسمع. السلف مجمعون على هذا، اي على ان من في القبر يسمع الزائر، وتواترت الاثار بان الميت أو الميت يعرف الحي الزائر له ويستبشر به ويأنس به وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه عارف أن ده فلان فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه. طب أنت بتسمع ربه؟ لا، لأن ده من أمور الغيب، هو يرد عليك لكنك لا تسمع، هو يسمعك. وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام فقط. وهنكمل شوية بعد يعني في هذه الجزئية بعد عدة جزئيات. ماذا عن الصلاة على القبر أو في المساجد التي فيها قبور؟ كل دي أسئلة هترد في ذهن كثير من الناس، هل أنا أصلي على القبر أو أصلي إلى القبر، وما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. القصة أنه كان فيه واحد أو واحدة في روايتين كان يقوم المسجد ينظف المسجد، فمات ليلا دفنوه وصلوا عليه الصحابة لم يزعجوا الرسول، فتاني يوم بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان أو أين فلانة، قالوا مات أو ماتت وكرهنا أن نزعجه، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها أو دلوني على قبره، وذهب صلى الله عليه وسلم ووقف وصلى على القبر. وفي رواية أيضا في الإمام مسلم في صحيح مسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم، يبقى بسبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ربنا ينور لهم قبورهم. قال الإمام النووي في هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور، في الصلاة على القبور، إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ربنا يهدي. وقال ابن قدامة من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شطر، وده قول أكثر أهل العلم. وقيده بعضهم بالولي أو القريب أو الصديق الذي لم يحضر الوفاة. خلي بالك يا أحباب من هذه الجزئية، من فترة بسيطة أسبوع أو أسبوعين بدأ الناس إخواننا اللي في إعارات أو في السعودية أو دول الخليج أو غيره ينزلوا أجازات، فلو أن واحد مات له أب أو أم أو قريب ولم يحضر الوفاة ولا الصلاة على الجنازة، في خلال شهر من الوفاة له أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه. احنا كنا رايحين مرة أن احنا يعني ندفن صديق لنا، على ما وصلنا يملك بلد بعيدة تبع كفر الشيخ وجدناهم دفنوا الميت ومشي، احنا وصلنا مجموعة من الزملاء ما صلناش عليه، فوقفنا على القبر وكبرنا وصلينا كأن احنا بنصلي بنتجه للقبلة كأننا نصلي عليه سواء بسواء. فهذا أمر جائز لمن لم يحضر صلاة الجنازة وأراد أن يصلي على قريب له أو صديق له، لأن الصلاة عبارة عن دعاء، يبقى هذا جائز. وكذلك في حتة خلاف في مسألة الصلاة على الغائب وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فلو أن واحد له قريب غائب ولم يصلي عليه وكان نفسه يصلي عليه ومات، يبقى له أن يصلي عليه وله أن يترك الصلاة عليه ويكتفي بالدعاء فيه. نعم، برضو المدة شهر، لأنه إذا كان قيدت بشهر بالنسبة للميت حي يبقى لصلاة الغائب أيضا، لأنه بعد الشهر بيكون يعني عادة بني الإنسان في قبره فلا يصلى، يبقى أنه اكتفى بالدعاء والتصدق عنه وما إلى ذلك. خلي الأسئلة لها. كذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عنه سيدة عائشة رضي الله عنها في مرضه الذي لم يقم منه، يعني اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده حديث نحفظه معظمنا تقريبا، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت السيدة عائشة: فلولا ذاك، لولا هذا الأمر، اللعنة اللي ربنا حطها على اليهود عليهم لعنة الله تعالى وملائكته والناس أجمعين في كل وقت وحين، آمين، لولا ذلك أبرز قبره، كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارز وظاهر للناس، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في رواية: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي أخرى: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. أورد الإمام مسلم هذه الأحاديث وغيرها تحت باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، صور والتماثيل اللي كانوا بيعملوها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال النووي: قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من الإيه؟ من المبالغة في التعظيم والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم السابقة. كانوا يعملوا للصالحين منهم قبور ثم يصلوا إليها وعليها وتستمر المسألة. عندما كثر المسلمون في المدينة واحتاجوا إلى الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بيوت أمهات المؤمنين في المسجد، ومنها بيت السيدة عائشة الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه. بنى الصحابة والتابعون على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد، ذلك اللي بيروح من أحبابنا عمرة أو حج ويروح لزيارة المسجد النبوي يجد أن القبر بالظاهر، إلا إذا جه واحد قصاد الفتحة وقعد يبص يعني. إنما الحيطان الموجودة المرتفعة مغطية على القبر من جميع النواحي، فحتى لا يظهر إلى المسجد فيصلي إليه العوام اللي مش عارفين يقوم يجي يصلي ناحية القبر ويؤدي إلى المحظور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين من ناحية الشمالية ناحية البحر يعني، وحرفوهما حتى التقى، يعني عملوهم شبه دايرة حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. يبقى حتى اللي بيصلي وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يصلي في اتجاه القبر لكنه يصلي للقبلة. والجزء الأمام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه الإمام وراء عدة صفوف، ولذلك قلنا في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أنت تزور متجه إليه وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم يرد الله روحه عليه السلام فيرد عليك السلام، لكنك عندما تدعو تستقبل القبلة وتبقى في الحالة دي عاطي ظهرك فين؟ لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعالى. وقال ابن قدامة أيضا: لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام هو تعظيم الأموات، بدأ تعظيم الأموات من أول عبادة الأصنام باتخاذ صورهم والصلاة عندها. لهذا لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذه الأخبار، كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. واحد يفتكر دلوقتي يقول: طب ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، صلى على القبر صلاة الجنازة، إنما لا يقف عند القبر ويصلي في اتجاه القبر صلاة فرض أو سنة من السنة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية بالعكس بقى: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالإمام النووي قال فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه، على من مات وعلى من بعده من الناس. إذن المشكلة هتأتي إنه لو واحد مات ودفن لا يجوز أن نصنع على أن نبني على هذا القبر مسجد، أو بالعكس ما يجيش واحد يبني مسجد وبعدين يخصص مكان فيه للإيه؟ لقبره هو عشان يدفن فيه، لا هذا جائز ولا زاد جائز. إنما الآن نحن في موضع فيه بعض المساجد فيها قبور، وإذا أنت أتتك الصلاة ماذا تفعل؟ والله لو لقيت مسجد ما فيهوش قبر قريب منه روح صلي فيه، وهذا هو الأولى. إنما لو دخلت هذا المسجد الذي فيه قبر، هل القبر في القبلة بحيث أنك بتصلي ناحية القبر؟ انحرف عن هذا الكلام. إنما لو القبر موجود في الناحية البحرية أو في ناحية شرقية أو غربية وعليه مقصورة تحيط به، يبقى أنت لا تصلي تجاه القبر ولا لصاحب القبر، لكنك تصلي لله. فلو دخلت مسجد من المساجد اللي موجود فيها قبور أنت بتصلي ناحية القبلة لله تعالى، لا تصلي للقبر ولا لصاحب القبر، عشان ما نعملش هذه القضية برضو قضية مختلفة دائما بين الشباب أو الناس. هتبقينا شبهة، ايه هي الشبهة؟ في قصة اهل الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد. يبقى الشبهة هنا هيجي واحد يقول لك ايه من الجماعة اللي عاوزين يصلوا عند القبر، يا اخي ربنا قال في القرآن قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد. الذين غلبوا على امرهم اصحاب الامر، لأنه كانت الحالة بعد 300 سنة وتسعة من موت أهل الكهف الحالة تغيرت وبقوا الناس مسلمين، لأنهم الأول هم هربوا لمكان آخر فربنا أمتهم المعجزة بقى 309 حتى صار الناس مسلمين في هذا الوقت. فقالوا إيه؟ لنتخذن عليهم مسجدا، يعني نبني عليهم مسجد. ليه؟ عشان نعبد الله تعالى فيه ونتذكر الناس دول اللي ان هم اهل الكهف واللي تركوا قومهم وعبدوا الله تعالى حتى اماتهم 309 سنة. لكن هذه الحالة بقى قال اهل التفسير لما فسروا الآية، هذه الحالة محظورة ومنهي عنها، نهى عنها. يعني مش هم حتى لو عملوا مسجد ليس فعلهم المسجد حول المكان اللي مات فيه أهل الكهف ليس دليلا لنا على جواز اتخاذ المسجد على القبر. مش مسألة منسوخة، أصل لو منسوخة يبقى كان الشرع بتاعنا أجازها ثم نسخها، زي الحديث اللي قلناه من شوية نهيتكم عن زيارة القبور، من اللي نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فزوروها، من اللي أباح الزيارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهم دول لما عملوا المسجد على القبر ليسوا رسل ولا أنبياء عشان يشرعوا لنا، علشان نقول تشريع من قبلنا شرع لنا. هم قالوا هذا الكلام لنتخذن عليهم مسجدا، لكن هل هذا جائز في شرعنا؟ لا يجوز. يبقى دي حالة محظورة، يبقى مش منسوخة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها في القرآن على عدم ذمها. مش معنى انها مذكورة في القرآن إذا هي ليست مذمومة، لأن الأصل ان ربنا بيتكلم عن مين؟ عن فتية من اللي هم أهل الكهف، تركوا عبادة قومهم الظلمة والكفرة وراحوا علشان صاحبهم كلب وقعدوا يعبدوا ربنا بعيدا عن هؤلاء. لما ربنا أيقظهم بعد السنين دي يبقى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، إن وعد ربنا حق، بعد واحد من الموت هيبعث مرة وقت. خلاص نحن كده عموما هنعطي بقى، وإلا يعني كان باقي بعض أمور في القبور، إما إن احنا يعني كما توجد نكملها بعد الصلاة ولا نخللها لقاء ثالث. نبقى نكمل لقاء ثالث في احكام القبور، لان في بعض الامور ايضا تحتاج الى توضيح وبيان، لكن الاسئله بتاعتنا العامه مش في القبور بقى المره دي، الاسئله العامه هي بعد صلاه العشاء مباشره ان شاء الله، لان احنا قلنا انه بعد الصلاه صلاة السنة كثير من إخواننا يعني انصرفوا أو قد لا يعلم بعضهم ب يعني الأسئلة التي نجيب عنها بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وأن يعيذنا بفضله من الشيطان الرجيم ومن فتنة القبور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى